الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، أخواني الأحبة، هذا هو المجلس الخامس من شرحنا لنور عيون في سيرة الأمين المأمون صلى الله عليه وآله وسلم للإمام أبي الفتح علي عموري رحمه الله تبارك وتعالى. وقد انتهينا في الدرس الماضي من ذكر أهم مغازي النبي صلى الله عليه وسلم وما يتعلق ببعوثه على سبيل الاختصار، طبعا لأن المؤلف رحمه الله لم يدخل في تفاصيل هذه الأمور، فنحن أيضا بنينا على التخفيف ولم ندخل في التفاصيل. فنقول قال بعد ذلك حجه صلى الله عليه وآله وسلم، قال: وحج صلى الله عليه وآله وسلم بعد فرض الحج حجة واحدة وقبل ذلك مرتين. أو قبل فرض الحج، اختلف العلماء متى فرض الحج، فمنهم من قال فرض في السنة الثالثة، ومنهم من قال يعني السادسة الهجرة، ومنهم من قال بعد ذلك، ومنهم من قال فرض قبيل أدائه صلى الله عليه وسلم يعني في السنة التاسعة. والحقيقة لا يوجد ما يدل على أي من هذه الأقوال حتى نجزم به. والذين قالوا إن الحج فرض في السنة السادسة قالوا إن في هذا دليلا على أن الحج يجوز أن يكون على التراخي، والذين قالوا بالعكس وفرض في السنة التاسعة وحج النبي صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة ولم يحج في السنة التاسعة التي حج فيها أبو بكر رضي الله عنه بالناس، قالوا لم يحج في تلك السنة لأن الأيام لم تكن قد دارت كعهدها الأول. إن معروف أن العرب كانوا ينسئون الشهور، قال الله عز وجل: إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله. فالنسيء هو النسيء هو تأخير الأشهر، معنى أنه كان العرب يؤخرون الأشهر الحرم عن مواعيدها حتى يقتتلوا فيها على راحتهم ولا يمنعهم أحد من ذلك. ولما جاءت السنة العاشرة خطب النبي صلى الله عليه وسلم في الناس وقال: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، قال: إن الزمان قد استدار كهيئته التي خلقه الله عليها، فأصبحت الأشهر الحرم في مواضعها وأصبح حج في موضعه. المهم قال: وخرج صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع نهارا بعد أن ترجل والدهن وتطيب، فبات بذي الحليفة. وذو الحليفة هو ميقات أهل المدينة، ويسميه الناس اليوم أبار علي أو أبيار علي، واسمه ذو الحليفة. ولما وصل النبي صلى الله عليه وسلم لذي الحليفة قال: وقال صلى الله عليه وسلم: أتاني الليلة آتي من ربي، فقال: صل في هذا الوادي المبارك وهو وادي العقيق، وقل عمرة في حجة. صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. وهذا الحديث في البخاري, حديث جابر الطويل الذي فيه صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم, يذكر تفاصيل هذه الحجة, وقد جمع أطرافه الشيخ الألباني رحمه الله في رسالة مستقلة, وذكر الزيادات التي من خارج صحيح مسلم. قال: فأحرم بهما قارنا. وهنا اختلف أهل العلم ماذا كان إحرام النبي صلى الله عليه وسلم, واختار أصحابنا أهل المدينة أنه صلى الله عليه وسلم كان مفردا, وانتصر لهذا القول ولتفضيل الإفراد على غيره من الأوجه كثير من أصحابنا, وجود ذلك الإمام محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في تفسيره انتصر لهذا القول بأدلة قوية. وذهب علماء آخرون إلى تفضيل التمتع, لا لأن النبي صلى الله عليه وسلم تمتع, بل لأنه صلى الله عليه وسلم تمنى لو أنه تمتع, وقال: لولا أني سقت الهدي لتمتعت, وأمر أصحابه بالمتعة. وهذا القول انتصر له جمع من أهل العلم وأطال النفس فيه الإمام ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد. وقال آخرون إن أفضل الحج أو أفضل النسك هو القران, لأن الله اختاره لنبيه صلى الله عليه وسلم, فإن النبي صلى الله عليه وسلم وكبار أصحابه كانوا قارنين, حتى الزبير وطلحة رضي الله عنهما وعلي رضي الله عنه وغير واحد من الأصحاب الكرام رضي الله عنهم كانوا قارنين. المهم, والذي يتمعن في الأحاديث ويجمع طرقها وشتاتها يتأكد بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا ولم يكن مفردا بتاتا. ولذلك قال المؤلف: فأحرم بهما قارنا. وهذا هو الواقع, هذا هو الحق. ودخل صلى الله عليه وسلم مكة يوم الأحد بكرة من كداء من الثنية العليا. دخل صلى الله عليه وسلم من كدى وخرج من كدي. قال العلماء من ملح العلم, يعني دخل فاتحا يديه كدى بالفتح ليحوز الخير, وخرج بالضم كدي ضاما الخير بعد انتهائه من حجته صلى الله عليه وسلم. وطاف للقدوم فرمل ثلاثا ومشى أربعا. والرمل هو إسراع الخطى مع تقاربها, إسراع الخطى مع تقاربها. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه وإن يرملوا في عمرة القضاء التي اعتمر فيها بعد صلح الحديبية, وكانت المقاضاة بينه وبين المشركين, فصلح الحديبية كان في ذي القعدة من السنة السادسة. ففي العام القابل أحرم النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة هو وأصحابه, ويعني قضوا ما اتفقوا به مع المشركين. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بأن يرملوا وأن يضبعوا, والاضطباع هو أن يكشفوا ضبعهم الأيمن حتى يظهروا بوادرهم. وقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله من أظهر لهم منه قوة, يعني يظهر للمشركين قوته. وكان المشركون من قريش قد قالوا إن محمدا وأصحابه قد وهنتهم حمى يثرب. قد وهنتهم حمى يثرب. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك حتى يظهروا قوتهم. فلما رأوهم بعد انسحابهم إلى الجبال وهم يطوفون ويتناقزون تناقض قالوا هؤلاء الذين زعمتم أنهم قد وهنتهم حمى يثرب ها هم أولئك يتناقضون تناقض الظبيان. لولا لم أرد أن آمركم بالرمل في الطواف كل السبعة أشواط إبقائكم يعني حتى لا يتعبوا. بقيت تلك السنة يعني معنى أنها كان للطباع ليظهروا للمشركين قوتهم. بقيت سنة إلى يومنا هذا لتذكرنا بتلك الأيام المباركة كما كان الحال في بقية مناسك الحج والعمرة مأخوذا من هاجر عليه السلام عندما ذهبت إلى عندما كانت تبحث عن الماء لأبينا إسماعيل سلام الله عليه وعلى رسولنا صلى الله عليه وسلم. قال ثم خرج إلى الصفا فسعى راكبا. والصفا والمروة جبلان معروفان في مكة. مع الأسف الشديد لم يبقى من الصفا إلا بعض أجزائه، أما المروة فيكاد يكون قد محق، بقي هكذا مبنيا يعني في يعني عندما تصل إليه تصعد هكذا في أرض يعني ملساء لم تعد جبلا، وبقي منه صخرات قليلة. وما أحسن من دمر هذين الجبلين، وما أحسن بتاتا من دمر جبال مكة وأزالها كما فعلوا بجبل أبي قبيس وبقعيقعان اللذين هما الأخشبان. فإن هذه هي معالم البلد الحرام وهي مشاعره، فتدميرها وتحطيمها هو تدمير للمشاعر التي ينبني عليها أحكام شرعية. فإلى الله المشتكى، إلى الله المشتكى حقيقة. المهم الصفا والمروة، سعى النبي صلى الله عليه وسلم بينهما بدءا بالصفا فسعى راكبا، ثم أمر من لم يسق الهدي بفسخ الحج إلى العمرة، يعني أمرهم بالتمتع، ونزل بأعلى الحجون منطقة في مكة. فلما كان يوم التروية والثامن من ذي الحجة، يوم الثامن من ذي الحجة، توجه صلى الله عليه وسلم إلى منى طبعا، وأحرم الذين تمتعوا من جديد. والتمتع هو هذا، أن يحج ويعتمر في سفرة واحدة وإحرام واحد، معنى أنهم لم يكونوا يحتاجون لأن يسافروا سفرتين. ولذلك بعض أهل العلم يدخل القرآن في التمتع أيضا. الله عز وجل يقول فمن تمتع بالعمرة للحج فما استيسر من الهدي. واتفق العلماء على أن القارن والمتمتع كلاهما يجب عليهما الهدي. قال فلما كان يوم التروية توجه صلى الله عليه وسلم إلى منى فصلى بها. بعض العوام يقولون منى، هذا خطأ، سمى منى، وإنما سميت منى لكثرة ما يمنى فيها، يعني يسال من دماء الأضاحي. فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء، صلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وبات بها وصلى بها الصبح. وهذه من بدايات المناسك. يعني أول ما يفعل الحاج أنه يطوف طواف القدوم، وهو الذي فعله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك يذهب إلى منى يوم التروية فيبيت بها، ثم يصبح يوم التاسع وهو يوم عرفة، يوم التاسع من ذي الحجة هو يوم عرفة. فلما طلعت الشمس سار إلى عرفة وضربت قبته صلى الله عليه وسلم بنمرة. نمرة منطقة جبل موجود غرب مسجد عرفة، ومسجد عرفة يسمى مسجد نمرة الآن، مسجد عرفة يسمى مسجد نمرة، ويفصل بينه مثيل عرنة بين عرفة ومسجدها وبين نمرة، وهي على حدود الحرم، يعني بمعنى أن نمرة ليست من عرفات على المشهور عند العلماء رحمه الله. وعلى المسلم أن ينتبه، لأنه قد يكون خارج الحرم ولا ينتبه، أو يكون خارج عرفات ولا ينتبه فلا يتم حجه. فأقام بها حتى زالت الشمس، فخطب الناس وصلى بهم الظهر والعصر بأذان وإقامتين. وذهب أصحابنا إلى أنهما أذانان وإقامتان، والراجح هو هذا الذي سمعتموه، لأنه فعله النبي صلى الله عليه وسلم. ثم راح إلى الموقف. طبعا نحن لسنا في درس فقه، إنما نحن في درس السيرة، ولذلك أنا لم أستنبط أحكاما أو ما إلى ذلك، ذاك إن شاء الله في درس الفقه بحول الله تعالى. ثم راح إلى الموقف فلم يزل يدعو ويهلل ويكبر حتى زاغت الشمس، يعني مالت إلى الغروب، ثم دفع إلى المزدلفة بعد الغروب. فإذن صلى النبي صلى الله عليه وسلم في عرفات، في عرفة صلى الظهر والعصر جمع تقديم، ثم انتقل بعد ذلك بعد أن غربت الشمس. لذلك قال علماؤنا يجب على الحاج أن يمكث قليلا فيجمع ما بين الليل والنهار، ثم ينطلق بعد غروب الشمس إلى مزدلفة ويبيت بها وبات بها وصلى الصبح، ثم وقف بالمشعر الحرام حتى أسفر، بمعنى أنه ظهر الصباح ظهورا بينا قبيل إشراق الشمس، يعني لم تشرق الشمس بعد. ثم دفع صلى الله عليه وآله وسلم قبل طلوع الشمس إلى منى من جديد، يعني أنه صلى الله عليه وسلم بعد ذلك رجع إلى منى من جديد، وهذا يوم النحر، اليوم العاشر من ذي الحجة، هو يوم النحر وهو يوم الحج الأكبر. فذهب النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى منى فرمى جمرة العقبة بسبع حصيات كان قد أخذها من مزدلفة، من مزدلفة تجمع الحصيات لكي ترميها في منى. وفي ثلاثة أيام التشريق، وأيام التشريق هي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، كان يرمي كل يوم منها الجمرات الثلاث ماشيا بسبع سبع سبع، يعني أنه صلى الله عليه وسلم كان يرمي كل جمرة، جمرة العقبة الجمرة الكبرى ثم الوسطى ثم الصغرى التي تلي مكة أو تليها مكة، يرميها بسبع حصيات. وهذه العقبة هي التي بايع فيها الأنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيعتهم الأولى والثانية. قال يبدأ بالتي تلي الخيف ثم الوسطى ثم بجمرة العقبة، يطيل الدعاء عند الأولى والثانية، يطيله بمقدار ما يقرأ سورة البقرة تقريبا، دعاء طويل يدعو ويستغيث، يدعو لنفسه ولأهله ولوالديه ولأبنائه ولأمته إلى غير ذلك من الأمور، بخير الدنيا والآخرة. قال الله عز وجل فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله عند المشعر الحرام، لا، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروا كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. هو أول الآيات. الحج أشهر معلومات، فمن فرض الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدار في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد تقوى واتقون يا أولي الألباب. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. الآية. ونحر صلى الله عليه وسلم يوم نزوله منى، نحر صلى الله عليه وآله وسلم 63 جملا بيده الشريفة، 63 جملا بيده الشريفة، وأكمل 100 علي بن أبي طالب كرم الله وجهه. وأفاض إلى البيت يعني بعد أن نحر صلى الله عليه وسلم، رمى الجمرة ونحر وحلق، حلق شعره الشريف صلى الله عليه وسلم، وبعد ذلك أفاض إلى البيت الحرام فطاف به طواف الإفاضة، وهو ركن من أركان الحج. طواف يسمى طواف الإفاضة، ويسمى طواف الزيارة، ويسمى طواف الصدر، هذه كلها أسماء له، وهو شيء واحد وهو ركن من أركان الحج. فطاف به سبعا، وهو يغني عن طواف القدوم لمن جاء متأخرا. ثم أتى السقاية فاستسقى، يعني سقاية ماء زمزم، ثم رجع إلى منى بعد ذلك، ثم نفر في اليوم الثالث فنزل المحصب، والمحصب مع الأسف الشديد أيضا لم يبق منها شيء اليوم لتوسع البنيان في مكة، وهي بين الحجون إلى المسجد الحرام عند الثنية العليا. مع الأسف الشديد يا إخواني، دعني يعني أبوح بهذا الأمر، قد كان واجبا على ولاة الحرم الشريف أن يحافظوا على هذه المشاعر. ما علاقة البنايات؟ البنايات يجب أن تبنى خارج المشاعر. قد كان يمكنهم أن يبنوا الفنادق وما إليك خارج الحرم أصلا، ويجعلوا قطارا يمشي ويجي إلى، أو سيارات تجيء وتمشي إلى الحرم، لكن مع الأسف الشديد هتكوا هذه المشاعر، المشاعر كلها. شوف انظر، المحصب لم يبقى منه شيء، كيف لم يبقى منه شيء؟ هذا مشعر النبي صلى الله عليه وسلم جلس فيه، واختلف العلماء هل هو مشعر من مشاعر الحج، هل هو جزء من الحج، أو مكان ارتاح فيه النبي صلى الله عليه وسلم. إذن المسألة فيها خلاف بين ويبنى عليه أمر هكذا الله المستعان. هو على بنات آدم ففعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت، ففعلا فعلت ما يفعل الحاج إلا أنها لم تطف بالبيت، يعني لم تطف طواف القدوم، وتأخرت في طواف الإفاضة بعد أن طهرت. طبعا طواف الإفاضة ركن لا يمكن ألا تفعل. فلما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من الحج وأراد أن يرجع، دخل عليها وهي تبكي، قال ما لك يا عائشة؟ قالت يرجع أصحابي بحج وعمرة وأجعوا بلا عمرة، يرجع صحيباتي بحج وعمرة وأرجعوا بحج من غير عمرة. فأمر أخاه عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أن يخرج بها إلى التنعيم، وهو أدنى الحل، يعني التنعيم ليس في الحرم هو في الحل، ويدخل ودليل من جوز المكية. ولذلك يسمى التنعيم عند الناس اليوم عند العامة تسمى مساجد عائشة، لأن عائشة أحرمت من التنعيم رضي الله تبارك وتعالى عنها. ثم التقوا في آخر في الخروج من مكة، ثم أمر بالرحيل، ثم طاف للوداع بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم وتوجه إلى المدينة. هذا الحديث رواه مسلسلا كاملا جابر بن عبد الله رضي الله تبارك وتعالى عنه، كما ذكره كاملا الإمام مسلم في صحيحه، وذكره مقطعا الإمام البخاري في كتاب الحج لم يذكره. طبعا من ميزة البخاري أنه أصح إسنادا من مسلم، ولكن ميزة مسلم أنه يسرد الأحاديث كاملة ولا يقطعها، هذه ميزة مسلم كما هو معلوم عند علمائنا رحمهم الله. وبهذا نكون قد انتهينا باختصار شديد يعني من ذكر صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا لم يطل فيها، لأن هذا المختصر يعني لا يطيل فيه، ويعني يمكن للإنسان أن يطيل إن شاء الله في دروس قادمة في كثير من أحوال الحبيب صلى الله عليه وسلم وسيرته الشريفة التي لا يمل إنسان حقيقة منها. قد أكرمني الله عز وجل بقراءة كثير من كتب السيرة، لكن لا يمل الإنسان من قراءتها، وكلما تقرأها كلما تشعر بالحنين من جديد الحبيب مصطفى صلى الله عليه وسلم. طيب، ونحر صلى الله عليه وسلم يوم نزوله منن. طيب هذا قرأنا. بعد ذلك تطرق إلى صفته صلى الله عليه وآله وسلم، يعني صفة وجهه الشريف صلى الله عليه وسلم، جسده الشريف، حال يعني حاله صلى الله عليه وسلم إلى شكله البديع بأبيه وأمه صلى الله عليه وسلم. يقول كان صلى الله عليه وسلم ربعة، الربعة من الرجال من ليس بالطويل ولا بالقصير، هو متوسط، وهذه حاله صلى الله عليه وسلم، وهي حال التوسط في كل شيء، والتوسط هو أجمل شيء. فكان ربعة من الرجال. وأما ما يقال من أنه صلى الله عليه وسلم كان كل من جاء بجواره يكون أطول منه، فهذا حقيقة لا يثبت. ولو ثبت هذا الأمر، يعني لو يعني هذا الأمر حقيقة لا يثبت. لماذا؟ لأنه لو كان كذلك لما عرفنا أنه ربعة من الرجال، لقلنا إنه أطول من كل الطويل، انتهى الأمر. هذا كلام غير معقول. إذن الصواب أنه كان ربعة من الرجال بعيد ما بين المنكبين، فهذا يدل على أنه كان له جسم رياضي صلى الله عليه وسلم، بعيد ما بين المنكبين، يعني أن صدره يعني أكتافه واسعة، والمنكب هو هذا، المنكب هو هذا، فهو بعيد ما بين المنكبين، يدل على جمال وقوة ورجولة. أبيض اللون، أبيض مشربا بحمرة، إذن لم يكن أسودا ولم يكن أبيض بياضا مثل بياض أهل بياض الروم. وهذا الأبيض الذي هو مثل بياض الروم يسميه العرب أحمر، لأنه يكون أبيض بياضا شديدا وفيه حمرة. لا، بياضه صلى الله عليه وسلم بياض عربي، بياض عربي مشرب بحمرة بأبيه وأمه صلى الله عليه وسلم. يبلغ شعره شحمة أذنيه، يعني إلى هنا كان يطيل شعره الشريف صلى الله عليه وسلم، وإذا تركه أكثر يصبح جمة إلى أكتافه صلى الله عليه وسلم. ولم يبلغ الشيب في رأسه ولحيته 20 شعرة، فأغلبها كان هنا في العنفقة، هذه العنفقة وبعض العارضين، يعني هذا هو الذي كان يعني 20 شعرة. وهذا من كرام الله للنبي صلى الله عليه وسلم أنه بقي شابا، وليس الشيب بشيء، وقد شاب أبونا إبراهيم عليه السلام فقال يا رب ما هذا؟ قال هذا وقار، قال زدني منه يا رب، حديث في الموطأ، قال زدني منه يا رب. ولم يبلغ الشيب في رأسه ولحيته 20 شعرة، ظاهر الوضاءة يتلألأ وجهك القمر ليلة البدر بأبيه وأمه. سئل بعض أصحابه عنه قالوا أكان وجهك السيف؟ قال بل كان كالقمر، كان كالقمر وضاءة وجمالا وهيبة بأبيه وأمه. حسن الخلق معتدله، كان معتدل الخلق، إن صمت فعليه الوقار، يعني إن جلس صامتا يعلوه الوقار، وكان إذا أتاه شخص لا يعرفه يرعد من هيبته صلى الله عليه وسلم، مع أنه صلى الله عليه وسلم كان قمة في التواضع، ولم يكن يتميز عن أصحابه بشيء. يعني ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتميز عن أصحابه بلباس أو شكل أو هيئة أو جلسة أو مكان معين، لا لا لا أبدا، كان مثلهم. إذا رأيته حتى يأتي الأعراب ويقول أين ابن عبد المطلب، لا يعرفه من بين أصحابه. ولما دخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ظن الأنصار أن أبا بكر هو رسول الله، لأنه كان قد شاب، ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان شابا لم يشب، فلذلك جعل أبو بكر رضي الله عنه أخذ رداءه وجعل يستر به النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقول أنا تابع لهذا السيد، وليس هو تابعا، ليس لست أنا رسول الله، بل هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن تكلم السماء وعلاه البهاء أجمل الناس، يعني أجمل الناس هذا النصب أجمل الناس لا وجه لنصبه أو كان أجمل الناس ممكن صح كان صلى الله عليه وسلم بقيت كانت تعمل عملها قال كان أجمل الناس وأباه من بعيد وأحسنه وأحلاه من قريب الله صلى الله عليه وسلم حلو المنطق يعني كلامه جميل لا يمل سامعه لا يتكلم بالشيء من الكلام الكلام البذيء لا يختار الكلمات الفجة كلمات لذلك على كل مسلم أن يختار كلماته حتى لو كانت لغته أو لهجته أو ما إلى ذلك فيها كلمات فجة لا يتجنبها أو يختار كلمات الجميلة خاصة إذا كان أهل العلم الفضل اختار الكلمات المناسبة التي تليق بمثله حلو المنطق واسع الجبين جبين هذا فكان واسع الجبين أزج الحاجبين من غير قرن فحواجبه مليئة بالشعر لكنها لم تكن مقترنة لم تكن مقترنة بعضها طيب بعض الأثار فيها أنه كان أقرن قالوا ليس أقرن بمعنى أنهما شيء واحد لكن هناك شعرات حتى يعني خفيفة بينهما فلذلك سمي أقرنا بحسب هذا أقنى العرنين يعني نفس أنفه الشريف صلى الله عليه وسلم رقيق وحا يعني فيه حدة ليس أفطس الأنف صلى الله عليه وسلم أقنى العرنين سهل الخدين لو خدان سهلان ضليع الفم وهذا يدل على الفصاحة والبلاغة أشنب يعني أن شفتيه يعني أن شفتيه حمراوين مفلج الأسنان يعني هناك فلجة يعني فتحة بين هاتين السنتين القواطع الثنايا هذه بين الثنيتين العليين هناك فلجة يعني هناك فرجة بينهما بين كتفيه خاتم النبوة وهو مثل زر الحمامة أو زر الحجلة وعليه شعرات وخيلان كان بين كتفيه الشريفين صلى الله عليه وسلم يقول واصفه لم أرى قبله ولا بعده مثله بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم حديث رواه الترمذي وغيره من أهل العلم وحديث معروف مشهور يقولون هنا الأشنب وأبيض الأسنان يعني أبيض الفم يعني أبيض الأسنان وكان صلى الله عليه وسلم يكثر من السواك حتى إن أسنانه كانت تلمع وتبرق صلى الله عليه وسلم كانت نقية وكان فمه جميل الرائحة بل هو كله صلى الله عليه وسلم كان جميل الرائحة دوما خلقة وتطيبا كان يكثر التطيب ويكثر من وضع المسك حتى إن مفرق رأسه كان أحمر من المسك وبعض شعراته كانت من المسك تصبح حمراء لم يكن يستخدم الحناء إنما كان يستخدم الطيب فكان ذاك الطيب يؤثر في لون بعض الشعرات البيضاء فتصبح حمراء اللون ثم انتقل بعد ذلك إلى أسمائه صلى الله عليه وسلم وأسماؤه كثيرة وقد ذكر جملة كبيرة منها القاضي عياض رحمه الله في الشفا وذهب الإمام الرصاع وهو إمام جليل القدر من تلاميذ الإمام ابن عرفة وأصله من تلمسان أصل الإمام الرصاع من تلمسان فاستقر في تونس وأصبح إماما جليل القدر فيها ولو كتاب جليل في مجلد ضخم في شرح أسمائه الشريفة صلى الله عليه وسلم كتاب مطبوع موجود ومن أسمائه صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي يعني يوم القيامة وأنا العاقب فلا نبي بعدي فهو العاقب يعني أنه لا نبي بعده هو عاقب الشيء يعني نهايته آخره هذا حديث صحيحين فإذا هو محمد صلى الله عليه وسلم هو أحمد كما قال عيسى بن مريم عليه السلام ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد والماحي الذي يمحو الله عز وجل به الكفر وبشريعته كل شريعة فاسدة غير صالحة وحتى الشرائع الصالحة نسخت شريعته تلك الشرائع وفي رواية وأنا المقفي ونبي التوبة ونبي الرحمة. فهذا الحديث صحيح مسلم. وأما المقفي فهو المنتهي يشبه كلمة العاقب. ونبي التوبة أن الناس تتوب على يديه وشريعته جاءت بالتوبة. ونبي الرحمة أن شريعته رحمة. فالشريعة الإسلامية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم, قال صلى الله عليه وسلم جئتكم بها بيضاء نقية, وقال صلى الله عليه وسلم ذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن شريعته هي شريعة الرحمة, فدل ذلك على أن هذه الشريعة جاءت بالتخفيف على الناس الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل, يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر, ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث, ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فشريعته جاءت بوضع الآثار والأغلال التي كانت على الأمم من قبلنا. الشريعة الموسوية كانت شديدة, والشريعة العيسوية نسخت بعض تلك الأحكام, ولكن شريعة الإنجيل لم تنسخ التوراة كلها أبدا. ذلك عيسى بن مريم عليه السلام كان يقول مصدقا لما بين يديه من التوراة, فهو يعمل مصدقا لما بين يديه, كان يعمل بالتوراة. ولذلك النصارى إلى اليوم يقدسون الكتابين ويسمونهما الكتاب المقدس. صحيح أن النصارى يعني بعد ذلك عطلوا شريعة الموسوية تماما على يد بولس, لكن الصواب هو أنهم كانوا مأمورين بالشريعة الموسوية. وعاش عيسى عليه السلام وهو يعمل بالشريعة الموسوية إلا ما نسخ منه قليلا, مسائل قليلة. وفي صحيح مسلم ونبي الملحمة, وهي عند هذه الزيادة عند ابن حبان في صحيحه. وكيف يكون النبي صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة وفي نفس الوقت نبي الملحمة؟ الملحمة القتال, الملاحم المقاتل, فلا لا علاقة لا لا تناقض بين الأمرين, لا تناقض بين الأمرين. فقد ذكر الإمام الخطابي رحمه الله كلاما جميلا مفاده أن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بالحرب والسيف من وجوه الرحمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده, وجعل ظل الرزق تحت ظل ربحي, وجعل الذل وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري, ومن تشبه بقوم فهو منهم. قال لأن الله تعالى جرت عادته في الأمم السابقة أنهم إذا كذبوا عوجلوا, إذا كذبوا عوجلوا بالعقوبة وبالعذاب المستأصل كما حدث لعاد وثمود وقوم نوح إلى غير ذلك من الأقوام. ورحمت هذه الأمة ولم يعاجلوا بالاستئصال, وأمر صلى الله عليه وسلم بجهادهم ليرتدعوا عن الكفر. وهذا هذه رحمة. ويكفيكم أن بعض المعاصرين ذكر هذا الإمام أبو الحسن الندوي رحمه الله في سيرته, هي سيرة جميلة, له سيرة جميلة للكبار ولو سيرة صغرى للأطفال جميلة أيضا. وذكر ذلك الشيخ أبو بكر الجزائري رحمه الله في كتاب في سيرته هذا الحبيب يا محب, أو في غير ذلك من كتبه لعله في كتاب عقيدة المؤمن. وذكر ذلك غير واحد أن النبي صلى الله عليه وسلم في سيرته كلها وقتاله مع أعداء الله عز وجل خلال جهاده في العشر سنوات لم يقتل من الطرفين إلا ما يعادل 2500 شخص, وبعضهم يجعل ذلك أقل من ذلك. في سبيل ماذا؟ في سبيل أن توحد الجزيرة العربية تحت ظل قيادة رشيدة واعدة ودستور واحد وقانون يسير على الجميع، فتنتهي النزاعات القبلية والاقتتال والعبث بالأشهر الحرم وغير ذلك، ينتهي هذه الأمور كلها تنتهي، وبذلك نوفر دماء وأموالا كثيرة جدا. تخيلوا عندما تقتتل القبائل طول العام إلا في الأشهر الحرم، كم من الدماء تسيل هباء منثورا، كثير جدا، 2500 من الطرفين في سبيل الأمن والأمان في الجزيرة العربية. أليس هذا من الرحمة؟ بلى. لذلك من قال إن دين الإسلام انتشر بالسيف، نعم انتشر بالسيف، نعم، لكنه سيف رحيم، وليس كسيف الدولة الرومانية، وليس كسيف الدول الأوروبية التي اقتتلت فيما بينها في الحرب العالمية الأولى فسفكت دماء 60 مليونا في سبيل الدنيا وفي سبيل العاجلة، لا في سبيل أي مبدأ من المبادئ العليا. طيب، أصبح سبيل الرحمة هو أيضا نبي الملحمة، وجاءت الشريعة الإسلامية بالسيف والجهاد، وهذا قوة، لأن طبيعة البشر أن تعظم القوة. هؤلاء جميعا دخلوا في دين الله، ومن رحمة الله أن الذمة عليهم لم تفرضه عليهم، فتحت أمامهم الأبواب ليطلعوا على الإسلام من غير حواجز ولا تشويه. وبذلك كانت رحمة لهم. قال كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. قال أبو هريرة رضي الله عنه كنتم خير الناس للناس، تأتون بهم في السلاسل والأغلال فتدخلونهم الجنة. تأتون، وتخيلوا أن كبار أئمة الإسلام في القرون، في القرن الأول قرن التابعين، كانوا من الأسرى والعبيد الذين أسلموا بعد أن أتي بهم إلى دار الإسلام. كبار علماء، مكحول الشامي كان من سبي كابل، نافع مولى بن عمر كان، عطاء بن أبي رباح المكي كان من أصله من إفريقيا من الحبشة، وهكذا كثير، يعني هؤلاء جلهم كانوا من الموالي، فأصبحوا أئمة الدين وبهم تديا، وعن طريق حديثنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا قمة الأخلاق. ومن ذلك كل الجهاد لكانوا في بلاده كفارا وانتهوا كفارا إلى حصب جهنم وانتهى. فسماه الله تعالى في كتابه الرحيم ورؤوفا رحيما ورحمة للعالمين، ومحمدا وأحمد وطه وياسين. طه وياسين، الصواب أن طه من الحروف، طه ليس من ليس من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، وياسين أيضا ياسين ليس من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو من الحروف المقطعة، هذا هو الراجح من أقوال العلم، إن كان بعض أهل العلم قال هذا الكلام الذي ذكره الإمام ابن ابن سيد الناس. ومزملا مزمل ومدثرا وعبدا في قوله تبارك وتعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، فلا تدعوني إلا بيا عبدها فإنه أشرف أسمائي، فلا تدعوني إلا بيا عبدها فإنه أشرف أسمائي، أشرف أسمائي النبي صلى الله عليه وسلم. وإنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. فعبد الله هنا هو النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الشاعر، يعني البيت أنا أبحث عنه الآن، نداؤك لي بيا عبدها وأن صيرت، ومما جعلني أتيه شوقا وألمسوا بأخمص الثريا نداؤك لي بيا عبد وأن صيرت أحمد لي نبيا دخولي في ندائك يا عبادي أيوة دخولي في ندائك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا صلى الله عليه وسلم ونذيرا مبينا في قوله جل وثناؤه وقل إني أنا النذير المبين ومذكرا في قوله تقدس الأسماء إنما أنت مذكر وقد ذكر غير ذلك وأكثر هذه الأسماء صفات نعم هي صفات النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم طيب النبي صلى الله عليه وسلم وصفه الله عز وجل بأنه ذو خلق عظيم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك مجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم صلى الله عليه وسلم قال ومن أخلاقه صلى الله عليه وسلم سئلت عائشة رضي الله عنها عن أخلاقه فقالت كان خلقه القرآن يغضب به ويرضى لرضا ولا ينتقم لنفسه أن تنتقم ما شاء الله صلى الله عليه وسلم ينتقم لنفسه يأتي الأعرابي ويأخذه من جنبه ويأتي اليهودي ويكلمه بكلام الفظ الدافي كذا لا ينتقم لنفسه صلى الله عليه وسلم لا ينتهك الله لم يقم لغضبه شيء صلى الله عليه وسلم وهكذا يجب أن يكون المسلم يغضب لله ويدين الله بشريعة الله وهكذا يا عبد الله يجب أن تكون في بيتك مع زوجك وأبنائك لا تغضب لأن الطعام كان باردا أو لم يأتك كما تريد أو ما إلى ذلك هذه أمور ليست من الأمور مهمة النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل البيت يقول من طعام يقول لا يوجد طعام يقول فإني صائم انتهى الأمر لا يقول كيف ولم تحضروا لي الطعام كذا لكنه إذا رأى ما لا يعجبه في دين الله عز وجل غضب غضبا شديدا وهكذا يجب أن تكون يا عبد الله فيغضب لله وإذا غضب صلى الله عليه وسلم لم يقم لغضبه أحد وكان أشجع الناس وأسخاهم وأجودهم ما سئل شيئا فقال لا ما قال له إلا في تشهده لولا التشهد كانت لاؤه نعم صلى الله عليه وسلم طبعا هذا البيت قاله فرزدق في حفيد في صبط رسول الله صلى الله عليه وسلم الإمام علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب سلام الله عليهم الملقب بزين العابدين والسجاد ولا يبيت في بيته دينارا ولا درهما يعطيها للفقراء المساكين المحتاجين فإن فضل ولم يجد من يأخذه وجاءه الليل لم يرجع إلى منزلي حتى يبرأ منه إلى من يحتاج إليه مخافة يموت وحقوق العباد لا زالت في عنقه الشريف صلى الله عليه وسلم لا يأخذ مما آتاه الله شيئا إلا قوت آلي عاما فقط من أيسر ما يجد من التمر والشعير ثم يؤثر من قوت آلي حتى ربما احتاج قبل انقضاء العام ومات صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي لماذا كانت درعه مرهونة عند يهودي في أوسق من الشعير لآلي طيب لماذا فعل هذا لماذا تركه عند اليهودي لو أخذه من عند مسلم المسلم لن يقبل المسلم لن يقبل أن يأخذ رهنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبيل ذلك اليهودي أجنبي لكن المسلم لا وهذا من كمال شرف ونخوة النبي صلى الله عليه وسلم وهذا لم يتسع له عقول بعض الناس فحاولوا أن ينكروا هذا الحديث والصواب هو ما ذكرته لكم وكان صلى الله عليه وسلم أصدق الناس لهجة وأوفاهم ذمة وألينهم عريكا سهل جدا لا يعقد الأمور لا. بعض الناس سبحان الله تجده يعقد الأمور وكذا وأكرمهم عشرة إذا عاشرته صلى الله عليه وسلم لن تجد مثله بأبي وأمي وأحلم الناس وأشدهم حياء لا ينتقم بسرعة وذلك حتى الذين أهدر دماءهم عندما دخل مكة أغلبهم عفى عنهم وأسلموا بل أشد حياء من العذراء في خدرها خافض الطرف يعني عينه ينظر إلى أسفل أكثر من العلو نظره إلى الأرض أطول من نظره إلى السماء، جل نظره ملاحظة هكذا من طرف. وكان صلى الله عليه وسلم أكثر الناس تواضعا، يجيب من دعاه من غني أو فقير، لا يتكبر ولا أحد. أنا رسول الله، الجزيرة العربية كلها تحتي، يعني أنه كان رئيس الجزيرة العربية، ومع ذلك كان يدعوه الفقير والخياط وكذا ويأكل عنده، إذا أو حر أو عبد عادي جدا. وكان أرحم الناس، يصغي الإناء الهرة وما يرفعه حتى تروى رحمة الله. وكان صلى الله عليه وسلم أعف الناس وأشدهم إكراما لأصحابه، لا يمد رجلي بينهم، يجلس هكذا يمد رجله. سبحان الله العظيم يا إخواني، يجب أن نتعلم هذه الأداب. تجد الرجل مفترض أنه شخص ملتزم وطالب علم وكذا، هو لا يتأدب بهذه الأداب، يمد رجله على الناس أو لا يبالي أو يجلس جلسة لا تناسب، لم يتربى على هذه المعاني. ويوسع عليه إذا ضاق المكان، ولم تكن ركبتاه وتتقدم ركبة جليسه، من رآه بديهة هابة، ومن خالطه أحبه صلى الله عليه وسلم. لو رفقاء يحفون به، أبو بكر، عمر، علي، عثمان، هؤلاء الذين دائما معه، إن قال أنصتوا لقوله، وإن أمر تبادروا لأمره صلى الله عليه وسلم. يبدأ من لقيه بسلام، السلام عليكم ورحمة الله، ويتجمل الأصحاب، يلبس اللباس الجميل، لا يلبس ألبسة هكذا لقي. وهذا ليس معناه أنه يلبس أفخم اللباس دائما، لا لا، كان متواضع في لباسه، لكنه كان جميل الهيئة. ويتفقدهم ويسأل عنهم، فمن مرض عاده، ومن غاب دعا له، ومن مات استرجع فيه وأتبعه الدعاء له، ومن كان يتخوف أن يكون وجد في نفسه شيئا انطلق إليه حتى يأتيه في منزله. يعني إنسان يأتيك يقول لك والله فلان، قل له أقصد شيئا، قل ما شاء الله، لا لا لا، شيخنا الصوت يتقطع، أحسن الله عليكم. من يبتسم لهذا وهذا إلا إذا كان غاضبا لله عز وجل، ولا يجفو عليه ويقبل. شيخ حسن، أبدا العدل، ولا يدع أحدا يمشي خلفه ويقول خلوا ظهري للملائكة، يعني حتى لا يكون من هؤلاء المتجبرين الذين يمشون والناس من ورائهم أبدا. ولا يدع أحدا يمشي معه وراكب حتى يحمله، حتى لا يظهر مظهر الملوك والمتكبرين. فإن أبى قال تقدمني إلى المكان الذي تريد، حتى لا أنا في العلو وأنت في السفل. يخدم صلى الله عليه وسلم من خدمه، ولو عبيد وإماء لا يترفع عليهم، إماء كان ولا مشرب ولا ملبس. قال أنس رضي الله عنه خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، فوالله ما صاحبته في حضر ولا سفر لأخدمه إلا كانت خدمته لي أكثر من خدمتي له، وما قال لي أف قط، ولا قال شيء فعلت لما فعلت هذا، ولا شيء لم فعل ألا فعلت هكذا، أبدا يتركه على خاطري. وكان صلى الله عليه وسلم في سفر فأمر بإصلاح الشاة، فقال رجل يا رسول الله علي ذبحها، وقال آخر علي سلخها، وقال آخر علي طبخها، فقال صلى الله عليه وسلم علي جمع الحطب، فيشاركهم، لأنه يجلس والناس تخدم وهو لا يفعل شيئا. فقالوا يا رسول الله نحن نكفيك، فقال قد علمت أنكم تكفونني، ولكن أكره أن أتميز عليكم، فإن الله تبارك وتعالى يكره من عبده أن يراه متميزا بين أصحابه. وقام صلى الله عليه وسلم فجمع الحطب، هذا الحديث كأنه في إسناده كلام. وكان صلى الله عليه وسلم في السفر فنزل إلى الصلاة، ثم كر راجعا فقيل يا رسول الله أين تريد؟ قال أعقل ناقتي. فقالوا يا رسول الله نحن نعقلها، لماذا تقوم أنت؟ لا. فقال لا يستعن أحد منكم بالناس ولو في قضبة من سواك، هذا الحديث أظن أيضا في إسناده كلام. وكان صلى الله عليه وسلم لا يجلس ولا يقوم إلا على ذكر، وإذا انتهى إلى قوم جلس حيث انتهى به المجلس، ويأمر بذلك، ويعطي كل جلساء نصيبة، ولا يحسب جليسه أن أحدا أكرم عليه منه، الكل يبشر يبتسم في وجهه ويكرمه أنت كذا، حتى يظن الظان أنه هو المعني بالإكرام، حتى ثم لم يقم صلى الله عليه وسلم حتى يقوم الذي جلس إليه إلا أن يستعجله أمر فيستأذنه، يعني أنه دائما يشعر من أتى إليه أنه مكرم وأنه ليس يعني لم يضق وقته عنه. طيب هو الكلام حقيقة لا زال مستمرا ولا أريد أن أطيل عليكم، الوقت انتهى، فنقف هنا والحمد لله وصلى الله على رسول الله وجزاكم الله خيرا.